لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الله الذي

ويستعجلونك للسيئة قبل الحسنة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر صدق الله العظيم.